وذكر الدلائل على ذلك في قوله إن في خلق السماوات والأرض، بين هنا أن بعض الناس لم يعتقد هذه الوحدانية مع وجود الدلائل عليها، فقال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من دون الله قال المؤلف أي غيره، فسر دون هنا كان ظرفا في الأصل بمعنى غير مجازا. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا. قال المصنف: أصناما. ماذا يفعل بهم؟ يحبونهم كحب الله. قال المصنف: بالتعظيم والخضوع. الحب هنا حب تعظيم وخضوع لهذه الأصنام، حتى كان هذا التعظيم والخضوع كالتعظيم والخضوع لله جل وعلا، كما قال: كحب الله. قال المصنف: أي كحبهم له. أشار إلى أن حب هنا إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله، فالفاعل محذوف كحبهم الله، أي كما يحبون الله. ويحبون أصنامهم كما يحبون الله. قال الله جل وعلا مبينا حب المؤمنين لله والفرق بينهم وبين حب الأنداد لله، حب المشركين لله أو حب المشركين لأندادهم. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: الذين آمنوا أشد حبا، قال المصنف: من حبهم للأنداد، أي من حب المشركين للأنداد. ما وجه كون حب المؤمنين لله أشد من حب ما وجه كون حب المؤمنين لله أشد حبا من حب المشركين للأنداد؟ قال: لأنهم أي أهل الإيمان لا يعدلون عنه بحال ما. فأهل الإيمان لا يميلون عن حب الله جل وعلا في السراء والضراء، دائما يحبونه. وأما الكفار فإنهم يميلون تارة إلى حب الله وهو في حال الشدة، وأما في حال الرخاء فيحبون أندادهم. فكان حب أهل الإيمان لله أقوى لأنه في كل وقت، وأما حب الكفار لله فليس إلا في وقت الحاجة. ثم قال الله جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى، قال المؤلف بالياء والتاء، والمحقق جعل القراءة الأولى بالتاء، عند المصنف قال بالياء والتاء، فقدم الياء. وسبب ذكر التاء أولا بقول المصنف في قول المحقق، هو ذكر المحقق التاء بقوله ولو ترى، أن المصنف لما جعل التفسير قال: تبصر يا محمد. وتبصر يدل على أنها للتاء، أنها بالتاء، ولو ترى هي تبصر، لو كانت بالياء قال يبصر، فالتاء تفيد الخطاب، لذلك ذكرها المحقق هنا بالتاء أولا. قال: ولو ترى الذين ظلموا. ما وجه ظلمهم؟ قال: باتخاذ الأنداد. كأن هذه الجملة عطف على قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله، بعد أن ذكر الله جل وعلا اتخاذهم لأنداد ذكر عقوبتهم على اتخاذهم الأنداد، بعد أن ذكر فضاعتهم في الدنيا بحبهم الأنداد ذكر فضاعتهم في الآخرة فيما يكون لهم من عقوبة، فقال ولو ترى الذين ظلموا، ونوع هذا الظلم ظلم هنا بمعنى الشرك كما قال هنا باتخاذ الأنداد، ويدل على أن مراد الظلم الشرك هنا ختام الآية بقوله وما هم بخارجين من النار في السياق، يعني السياق الآية في آخر السياق مع ثلاث آيات وما هم بخارجين من النار، هذا الوصف لا يوصف به إلا المشركون. قال ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون، قال المصنف بالبناء الفاعل والمفعول، إذ يرون، إذ يرون، أما على قراءة تاء في قوله ولو ترى، من قرأ ترى قرأ يرون بالبناء المفعول ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون، ويرون بمعنى يبصرون، وأما من قرأ يرى فإنه قرأ في الثاني ببناء الفاعل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون، ويرون بمعنى يبصرون، فرق بين يبصرون وبين يبصرون، يبصرون يعني بأنفسهم، يبصرون يعني العذاب هو الذي يقرب لهم حتى يبصروه لينظروا إليه. قال الله جل وعلا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، قال المؤلف لرأيت أمرا عظيما، قدر جواب الشرط لأن لو أداة شرط أين جوابها، لرأيت أمرا عظيما، وهذا الجواب على قراءة التاء، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يعني يبصرون العذاب، لرأيت يا محمد أمرا عظيما، وأما على قراءة الياء فسيأتي المعنى. قال الله جل وعلا ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، قال المؤلف هنا وإذ بمعنى إذا، إذ في الأصل ظرف للموضي، وهذه الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين ظلموا أنه سيرى أمرا عظيما في المستقبل، إذا قال المؤلف إن إذ هنا بمعنى إذا، إذا ظرف المستقبل، فسر إذا دال على الماضي الاستقبال، فهم هذا من السياق، لأن هذه الرؤية التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لو يراها إنما هذا في المستقبل، قال رأيت أمرا عظيما. قال أن القوة لله جميعا، المؤلف قال أي لأن، أن هنا منصوب على نزع الخافض الجار أو المجرور في قوله أن القوة، هنا خافض محذوف هذا قياسي كما سبق غير مرة، حذف حرف الجر ونصب المجرور مع أن معد لازما بحرف جر، وإن حذف النصب لمنجر نقلا في أن وأن يضطرد. قال أن القوة لله جميعا، هذا تعليل لأي شيء، تعليل لجواب الشرط المحذوف الذي قدره المؤلف بقوله رأيت أمرا عظيما لماذا ترى أمرا عظيما؟ لأن القوة لله جميعا، ولأن الله شديد العذاب. ويظهر ذلك في الآخرة أكثر من ظهوره في الدنيا. قال: أن القوة، قال المؤلف: القدرة والغلبة لله جميعا، فلا قدرة ولا غلبة لمعبودات أولئك المشركين من أنداد. قوله جميعا، قال المصنف: حال أن القوة لله، يعني كائنة لله حال كونها جميعا، فلا قوة في ذلك اليوم إلا له، كما قال الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال: وأن الله شديد العذاب، معطوف على قوله أن القوة، فترى الأمر العظيم من قوة الله جل وعلا وأنها له جميعا، وترى أيضا أن الله جل وعلا شديد العذاب. قال المؤلف: في قراءة، في قراءة يرى بالتحتانية، في قراءة يرى بالتحتانية الأولى اللي ذكر بداية السياق، ولو ترى قال بالياء، لكن كيف يكون المعنى إذا كان بالياء؟ سبق إنه إذا كان بالتاء، يعني لو ترى يا محمد الذين ظلموا إذ يرون العذاب لرأيت أمرا عظيما، لأن القوة لله جميعا ولأن الله شد العذاب. وأما على قراءة يرى، ذكر المصنف وجهين. الوجه الأول أن يرى فاعلها ضمير السامع، قال: والفاعل ضمير السامع. لو قال ضمير الرائي لكان أولى، يعني ولو يرى الرائي غير محمد، هناك لو ترى محمد، ولو يرى الرائي أي راعي سواء كان محمدا أو غيره، يرى ماذا؟ الذين ظلموا. إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا، هي لرى أمرا عظيما، فيكون جواب الشرط على هذا محذوف، والتقدير: ولو يرى الذين، ولو يرى السامع أو الرائي الذين ظلموا. وقت رؤية العذاب لرى أمرا عظيما، لماذا؟ لأن القوة لله جميعا، ولأن الله شديد العذاب. هذا على قراءة يرى، والفاعل ضمير الستر قدره المصنف بالسامع. ذكر وجها آخر على قراءة يرى أيضا، قال: وقيل الفاعل الذين ظلموا. الوجه الذي قبله الفاعل مستتر، وعليه في كل الذين ظلموا مفعول به، أو يرى السامع أو الرأي الذين ظلموا. الوجه الآخر أن الفاعل ليس مستترا، بل الفاعل هو الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا هم الراؤون وليس الرأي هو السامع. أين جواب الشرط حينئذ؟ محذوف أيضا، سيأتي تقديره في كلام المصنف، لكنه ما قدره في الرأي السابق. إذا قيل الفاعل ضمير السامع سبق تقديره لرأى أمرا عظيما. إن كان الفاعل الذين ظلموا، فقال المصنف: وقيل الذين ظلموا، فهي بمعنى يعلم، يعني كأنها على الوجهين السابقين يرى رؤية بصرية، وأما على هذا الوجه فالرؤية رؤية علمية، يعني ولو يعلم الذين ظلموا، أن إذا كانت رؤية بصرية فهذه في الآخرة، سواء يرى الرائي أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم في الآخرة. وأما إذا كان الفاعل الذين ظلموا، يعني هم أهل الشرك، لو يعلمون يعني في الدنيا، لو علموا ذلك يعني ما سيصيبهم يوم القيامة من العذاب، ويعرفوا أن القوة لله جميعا، لما اتخذوا من دونه أندادا، كما قال المؤلف هنا في التقدير، قال فهي بمعنى يعلم، لرؤية علمية، وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين، كانت رأى علمية فتعدى المفعولين، فاعلها سبق في قول الذين ظلموا، أين مفعولها؟ أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي علم، قال وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين. طب أين جواب لو على هذا الوجه؟ قال وجواب لو محذوف، والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله، إذا من العلم في الدنيا خلاف الرؤية هناك في الآخرة، قال علموا في الدنيا شدة عذاب الله، هذا يرجع إلى قوله وأن الله شد العذاب، وأن القدرة لله وحده، هذا يرجع إلى قوله أن القوة لله جميعا. لو علم في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من دونه أندادا، هذا جواب الشرط قدره بقوله لما اتخذوا من دونه أندادا. ولو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده، هذا لو علموا ذلك حقا وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة، سيعانون ذلك يوم القيامة، لكن العلم في الدنيا والمعاينة في الآخرة، قال لما اتخذوا من دونه أندادا. ثم قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لما ذكر الله جل وعلا ما سيصيب أهل الشرك من العذاب، ذكر الله جل وعلا مما يحصل منهم التبرؤ، تبرؤ بعضهم من بعض، هو نوع عذاب أيضا، فإن من تتبعه في الدنيا إذا تبرأ منك ما الذي سيصيبك من حسرة، والحسرة نوع عذاب. قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ قال المصنف بدل من إذ قبلهم، إذ يرون العذاب، قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا قال المصنف من الرؤساء هم المتبوعون، من الأتباع قال من الذين اتبعوا وهم الضعفاء، فتبرأ الرؤساء من الضعفاء، تبرأ المستكبرون من الذين استضعفوا، كما جاء هذا في سياقات كثيرة في القرآن. وترى الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، إلى آخر السياق. قال الله جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ما معنى التبرؤ؟ قال المصنف أي أنكروا إضلالهم، أنكر الرؤساء أنهم أضلوا، كما قال الله جل وعلا في سياق آخر أنحن صددناكم عن هدى بعد إذ جاءكم، قال الله جل وعلا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال المصنف هنا وقد رأوا، تقدير قد إشارة إلى أن هذه الجملة جملة حالية، متى وقع التبرؤ؟ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا في وقت رؤية العذاب في الدنيا على ود ومحبة، وفي الآخرة على لعنة وكفر ونحو ذلك. قال ورأوا العذاب، والضمير في قوله رأوا يرجع إلى الفريقين الذين اتبعوا والذين اتبعوا، قال ورأوا العذاب وتقطعت. قال المؤلف عطف على تبرع، وقع منهم التبرع وتقطع أسباب الوصال الذي كان بينهم في الدنيا من الحب والمودة والرحم. قال وتقطعت بهم، قال المصنف عنهم، أشار إلى أن الباء هنا للمجاوزة، مثل بسأل به خبير يعني اسأل عنه خبير. قال وتقطعت بهم أي بفريقين الأسباب. قال المصنف الوصل جمع وصلة، يعني الصلة التي كانت بينهم في الدنيا من أرحام والمودة، كما قال الله جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. قال جل وعلا وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض، فكانت مودة في الدنيا ثم انقلبت إلى كفر ولعنة. قال الله جل وعلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها منا كما تبرأوا منا. لما ذكر الله جل وعلا تبرأ المتبوعين وهم الرؤساء، ذكر الله جل وعلا تبرأ الأتباع، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة هي رجعة إلى الدنيا، يقول الله جل وعلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يقول المصنف رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم أي في الآخر. قال المؤلف ولو للتمني لو أن لنا كرة، لو معنى ليت، ليت أن لنا كرة. قال ونتبرأ جوابه، جواب التمني، ولذلك نصب الفعل بعد فاء السابية في قوله نتبرأ، لأنه إنما ينصب بعد فاء السابية إذا سبق بطلب، هنا مع الطلب التمني، تسمية الجواب طلب جوابا لأنه بمعنى الشرط، كأن لو معنى الشرط لأنه مضمن معناه، فكأنه قال على لسانهم إن كانت لنا كرة تبرعنا. وقال الله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك هذا حرف تشبيه بين ماذا وماذا، بينه بقوله كما أراهم شدة عذابه، يعني في قوله ورأوا العذاب، وتبرأ بعضهم من بعض، يعني في قوله تبرأ الذين اتبعوا، كما أراهم الله جل وعلا الأمرين يريهم الله جل وعلا أمرا ثالثا وهو أعمالهم، يريهم الله جل وعلا أعمالهم السيئة حال كونها حسرات، لذلك أعرب حسرات حال، معنى حسرات قال ندامات، لأن يوم القيامة يوم الحسرة كما سماه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ويزدادون حسرة إن قيل لهم لن تخرجوا من النار، كما قال الله جل وعلا وما هم بخارجين من النار أي بعد دخولها. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لما بين الله جل وعلا أنه مستقل بالخلق استحق العبادة شرع يبين أنه الرازق، كما جمع الله جل وعلا بين الخلق والرزق في سياقات في كتابه سبق نظيره بداية السورة في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكر الخلق ثم قال الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقيل في مناسبتها كما ذكر الشيخ محمد عبد الله الدراز في النبأ العظيم لما بين وحدة الخالق المعبود بين وحدة الآمر المطاع هو الله جل وعلا. وهذه كالمقدمة لما سيأتي من شرائع التي يرجع فيها إلى حكم الله جل وعلا. ذكر المؤلف نساب نزول في الآية قال ونزل في من حرم السوائب ونحوها يا أيها الناس. هذا السبب ذكره الواحد في تفسيره عن الكلب معلقا فلم يسلق إسناده للكلب والكلب متكلم فيه متهم الكلب فلا يصح الإسناد إليه. السوائب جمع سائبة ونوع من أنواع بهيمة الأنعام كانت تترك لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال ونحوها نحو السوائب ما ذكره الله جل وعلا في سورة المائدة في قوله جل وعلا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ذكر المصنف في تفسير آية المائدة ما رواه البخاري عن سعيد المسيب في تفسير هذه الكلمات الأربع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال سعيد المسيب البحيرة التي يمنع درها للطواغيت يعني الأصنام يعني يمنع لبنها فلا يشرب. قال فلا يحلب أحد من الناس أي غير خدام الطواغيت يعني. كانوا ينذرون لأصنامهم هذه البهائم لك من ذلك البحيرة وكذلك السائبة. قال السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء تيت لا يشرب لبنها فهذه لا يحمل عليها. وأما الثالثة الوصيلة قال الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى تلد أنثى ثم تلد بعدها أنثى فإذا ولدت أنثيين في بطنين متواليين تركت للطواغيت للأصنام يقولون وصلت هذه أختها إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما ذكر يقول وصلت هذه أختها فصارا للطواغيت. وأما الحام قالوا الحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة يعني ينزو على مجموعة من النوق إلى عشر من النوق ينزو عليها يجامعها يضرب الضراب المعدودة فإذا قضى ضرابه ونزع على تلك النوق ودعوه للطواغيت يعني تركوه للطواغيت وأعفوه من أن يحمل عليه شيء لأنه نزع على عدة نوق وأحملهن خلاص كان خلص مهمته يترك للطواغيت وسموه الحامي. قال الله جل وعلا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. كلوا هذا أمر يحتمل أن يكون الإجابة والاستحباب والإباحة على حسب الأكل قد يكون الأكل لقيام البنية هو واجب أو دون ذلك فعلى حسب. كلوا مما في الأرض أي بعض ما في الأرض حلالا قال المؤلف حال طيبا صفة مؤكدة لحلال معنى حلال فهي بمعنىها لقى صفة مؤكدة فسرها بقوله مستلذا يعني ليس خبيثا مستلذ. هذا على أحد وجهين في النسخ في كتاب الجلالين. هناك نسخة أخرى وهي نسخة فخر الدين قباوة أو مستلذا وعلى هذا الوجه يكون قوله طيبا ليس صفة مؤكدة بل معنى زائد على الإباحة فسر إذا كان بدون أو يكون مستلزما معنى طيب معنى حلالا، ومع الوجه الثاني أو مستلذا بيكون شيء ضد الخبث، يعني ضد غير المستلذ المعروف. قال الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال مصنف: طرق الشيطان، أي تزيينه، أن هذا إشارة إلى حذف مضاف في الآية، والمعنى يتبع خطوات الشيطان أي طرق تزيينه. هناك طرق محذوفة قدرها المؤلف، أو طرق، وطرق تزيينه هي الأمور المحرمة، هي آثار الوسوسة، آثار التزيين. آثار الوسوسة هي الوقوع بمعصية، فكأنه قال: لا تقع في المعاصي التي هي خطوات الشيطان، التي هي آثار وسوسته. ومنها تحريم السوائب ونحوها. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال مصنف: بين العداوة، أشار إلى أنه مبين هنا بمعنى بين، يعني واضح العداوة عند من؟ عند ذوي البصائر. وإن كان هو يظهر للذين يوالونه، يظهر أنه يريد بهم الخير لكنه لا يريد بهم الشر. وتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ثم قال الله جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. هذا بيان العداوة، أجملها عدو مبين، وذكر منها أنه يأمر بالسوء والفحشاء. كيف يأمر؟ بالتزيين والوسوسة. يأمركم بالسوء والفحشاء. قال المؤلف التفريق بينهما، قال: السوء الإثم، والفحشاء القبيح شرعا. قال الصاوي، يدل على أن مصنف لا يفرق بينهما، الإثم قبيح شرعا، كل إثم فهو قبيح شرعا، وكل قبيح شرعا فهو إثم، فلا فرق بينهما. هناك من يفرق ويرى الفحشاء أعلى، مجرد الإثم، كأنه من عطف الخاص على العام، الإثم أعم، والفحشاء كبائر الذنوب، عظائم الذنوب، تجاوز بها الحد حتى فحش. قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، ويأمركم أيضا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن جملة ذلك تحريم السوائب السابق ذكره. قال: من تحريم ما لم يحرم غيره، تحليل حرام مثلا، وأيضا ادعاء أن لله جل وعلا شريك، أن لله شريكا وأن لله ولدا، كل هذا مما يأمر به الشيطان. ثم قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذا من جملة تزيين الشيطان لهم، أنه إذا قيل لهم، قال المؤلف أي الكفار، اتبعوا ما أنزل الله، مما هذا من التوحيد وتحليل الطيبات، يعني مما ذكر سابقا من وحدة الخالق ووحدة الآمر الذي دل عليه السياق. اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد الذي وحدة الخالق المعبود، تحليل الطيبات ووحدة الآمر. قالوا مخالفين الأمرين: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال المؤلف في قوله بل نتبع، قالوا: لا، أي لا نتبع ما أنزل الله بل، من إشارة إلى أن هنا معطوفا محذوفا، وبل هذه الإضراب الإبطالي، لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع، بل نتبع ما ألفينا. قال المؤلف: وجدنا، المصير ألفينا بوجدنا، لأن نظير هذا السياق سورة المائدة، إذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والذي وجدوا عليه آباءهم قال المؤلف من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبهائم، إن عكس التحليل التوحيد السابق وتحليل الطيبات في اتباع ما أنزل الله، فعكس التوحيد عبادة الأصنام، وعكس تحليل الطيبات تحريم السوائب والبهائم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وهذا يدل على ذم التقليد. قد تكلم القرطبي بكلام طويل عن مسائل التقليد تذكر في كتب الأصول، وما يجوز من التقليد وما يمنع، وهل يجوز التقليد في العقائد أو لا يجوز. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قال الله جل وعلا ردا عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال المؤلف في تقدير الكلام: أيتبعونهم ولو، يعني أشار إلى أن الواو هنا حرف عطف والمعطوف عليه محذوف مقدر بين همزة الاستفهام والمعطوف، أيتبعونهم ولو. هذا السياق سبق لنا نظيره كثيرا، يعني حذف المعطوف عليه وبقاء المعطوف، حذف متبوع بدا ونستبع كما قال مالك، متبوع المعطوف عليه. قال الله جل وعلا: أولو كان آباؤهم، قال المؤلف يتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق. قال والهمزة في الإنكار، يتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين، يعني جهال، يتبعونهم وهم جهال ولا يعقلون شيئا ولا يهتدون الحق. لو كان عن علم يفهم من هذا مفهوم المخالفة أنه لو اتبعه قلده عن علم، هذا مما أمر الله به: بسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما يتبعه وهو ليس على هدى ولا على علم. قال الله جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. لما ذكر الله جل وعلا اتباع الكفار لآبائهم، ذكر الله جل وعلا حالهم مع نبيهم، وأنهم لو دعوا ما استجابوا، حالهم كحال الراعي الذي ينعق ببهائمه ويكلمها بأن تذهب أو تأتي فلا تستجيب لأنها لا تفهم. كذلك حال هؤلاء الكفار مع نبيهم ومن يدعوهم، لأنهم صم بكم عمي لا فهم لا يعقلون. قال الله جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، مثل معنى صفة، مثل الذين كفروا مع من؟ مع من يدعوهم. قال: ومن يدعوهم إلى الهدى، كالنبي صلى الله عليه وسلم. تشبيه الكفار وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ قال: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الذي ينعق الذي يصوت، مراد به النبي صلى الله عليه وسلم هنا. مثل ينعق عن الراعي الذي ينعق بغنمه، والنعيق صوت الراعي الغنم، قال له نعيق. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يعني بالبهائم التي لا تسمع، لا تسمع إلا دعاء ونداء. فالبهائم حين تناديها ما تسمع إلا صوت، لكن تفهم ما تفهم بصوتك: تعالوا تعالي أو اذهبي. قال: لا يسمع إلا دعاء ونداء. قال المؤلف في تفسير الدعاء والنداء: أي صوتا، ولا يفهم معناه، كأنه لا فرق عنده بين الدعاء والنداء. هناك من يفرق ويرى أن النداء للبعيد والدعاء للقريب، إذا قيل الأذان قيل له النداء، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يؤذن، تحتاج إلى رفع صوت من أدبه البعيد. قال المؤلف بيان وجه الشبه، قال: هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، كذلك هم. لماذا؟ لأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال الله جل وعلا: صم بكم. قال المؤلف: هم صم، خبر مبتدأ محذوف كما ساق بداية السورة. صم بكم عمي، جمعت في هذه الأوصاف ثلاثة: صم في الأذان، بكم في الأفواه، عمى في الأبصار. ومن جمعت في هذه الأوصاف الثلاثة كيف يتعلم، كيف يفهم، كيف يعظ، كيف يعي ما يقال لهم، فلا يسمع ولا يتكلم وهو لا يبصر، كيف ترشد هذا؟ قال الله جل وعلا: فهم لا يعقلون. هذه نتيجة الصمم والبكم والعمى، لا يعقل الموعظة. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما نادى الله جل وعلا الناس عموما: يا أيها الناس كلوا، خص الله جل وعلا أهل الإيمان تفضيلا لهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات قال حلالات، سبق لنا فرق رأيين في تفسير الطيبات، هنا ذكر رأيا واحدا فقط حلالات، ويمكن يكون هذا مؤكد لأن يكون مستلذات هناك مستلذا، إنه ليس بعو حتى يكون قولا آخر يعني، ولا ذكر قولا آخر هنا. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قولوا واشكروا الله جل وعلا على تلك الطيبات. قال المؤلف: اشكروا لله على ما أحل لكم إن كنتم إياه تعبدون، فإن الشكر من العبادة. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حديث أبي هريرة المشهور: إن الله طيب، حديث الأربعين النووية: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر مؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا الصالحة. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكر الله. فجمع الله جل وعلا بين أمره بأكل الطيبات والشكر، من الشكر العمل الصالح، والعمل الصالح الشكر من العمل الصالح المذكور في خطاب الأنبياء: كلوا من الطيبات واعملوا الصالح. وهذا يدل على ترابط بين ما بين أكل الطيب وبين عمل الصالح، وأن من ترك الأكل الطيب فإنه سينقاد إلى فعل المعاصي أو لا تقبل منه أعماله. في ذلك الحديث السابق ذكره: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنه يستجاب له. قال الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. لما أمر الله جل وعلا بأكل الطيبات ذكر الله جل وعلا ما نهى عنه من أنواع المأكولات، فذكر أربعة من الأطعمة هي المحرمة، وهل ما سواها ليس بمحرم؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أكد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المطعمات المحرمة هذه الأربعة، ومنهم من يقول بل السياق هو لقصر قلب للرد على من استحل هذه الأربعة، يعني وحرم ما عداها من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، تلك كانت مباحات من البهائم، حرمها من يتقرب للطواغيت، حرموا تلك وأباحوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيره، فرد الله عليهم يبين لهم: إن كان هناك حرام فهذا هو الحرام، فالذي أحللتموه هو محرم، والذي حرمتموه هو المباح، فلا مفهوم لها على هذا الوجه على أن يحصر المأكول الممنوع في الأربع فقط. إنما نزلت ردا عليهم، قال الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة. قال المؤلف: أي أكلها. لأن التحريم والتحليل يتعلق بأفعال المكلفين، والميتة ليست من أفعال المكلفين، فيحتاج إلى تقدير مضاف أكلها. هذا أشار إلى الشارح، لأن هذا عند الأصوليين يسمى بدلالة الاقتضاء، تلك مبحث المنطوق والمفهوم، وهي دلالة الكلام على شيء لا بد من تقديره ليصح الكلام أو يصدق. إذا قال حرم الله على ميتة، طيب حرم علينا ماذا فيها؟ قال: أي أكلها. قال: إذ الكلام فيه، الكلام والسياق في الأكل، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال: إنما حرم عليكم الميتة أي أكلها، السياق في الأكل. قال: إذ الكلام فيه. قال: وكذا ما بعدها حرم عليكم الميتة والدم، يعني أكل الدم، لحم الخنزير، ما أهل به غير لك، كل السياق يتكلم عن الأكل. هذه من الآيات التي أطال فيها القرطبي حتى ذكر فيها 34 مسألة. قال: إنما حرم عليكم الميتة، وتكلم عن مسائل الميتة ومتعلقاتها، وما الذي يباح من الميتة، ما الذي يحرم. قال المؤلف هنا، ذكر بعض المسائل المتعلقة بالميتة، قال في تعريفها: قال: وهي ما لم يذك شرعا. ميتة ما لم يذك شرعا، يعني ما لم يذبح شرعا. فدخل في ذلك ما مات حتف أنفه، سمى ميتة بما أنه لم يذبح، أو ما ذكي لكن الذكاء كانت غير شرعية. قال مصنف: وألحق بها بالسنة ما أبين من حي. ألحق بالميتة وهي التي لم تذك شرعا، ألحق بها ما أبين من حي، يعني ما قطع من البهيمة وهي حية، قطع منها يدها مثلا أو رجلها أو نحو ذلك وهي حية، فحكم حكم الميتة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته. واستثنى من ذلك من استثنى من أهل العلم الشعر والوبر ونحو ذلك، قول الله جل وعلا: من أصوافها وأبارها وأشعارها، لأنه لا تحل فيه الحياة. ثم يختلفون بجزئيات متعلقة بهذا من العظام أو اللبن أو الإنفحة أو نحو هذا، أو جلد الميتة، كلام لأهل العلم معروف في محله. قال المؤلف: خص منها السمك والجراد. خص من الميتة يعني أخرج من الميتة المحرم المذكورة بالسياق السمك والجراد، خص بالسنة. أما السمك بالقرآن، أما الجراد فبالسنة: حل لكم صيد البحر وطعامه، طعام ميتته. قال: وخص منها السمك والجراد، وجمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت. قال الله جل وعلا: والدم، هذا الثاني من محرمات المأكولة الدم. لكن هل كل دم محرم؟ قال المؤلف: أي المسفوح كما في الأنعام. قال في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذا المطلق هنا مقيد، لأنه دم مسفوح، أي دم دم السائل الذي يسيل عند ذبح البهيمة، عند ذبح البهيمة بهيمة يسيل الدم من عنقها، هذا الدم هو المحرم. ويفهم من ذلك أن ما سوى الدم المسفوح كالدم الجامد من الكبد والطحال، وكذا الدم الملاصق للحم محتبس في لحم المذبوح، هذا ليس دم مسفوحا، يجوز أكله. قال والدم ولحم الخنزير، هذا الثالث من مأكولات المحرمة، قال ولحم الخنزير، لحم الخنزير. طب وشحمه؟ قال المؤلف خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له، يعني إذن كل ما في الخنزير حرام ليس خاصا باللحم، لكن لما كان معظم المقصود من الخنزير لحمه عبر به. مشهور عند الأصوليين أنه إذا خرج النص مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم، هذا خرج مخرج الغالب، الغالب فيما يستفاد منه من الخنزير هو لحمه، وليس له مفهوم أن ما سوى ذلك يجوز. قال وغيره تبع له، وينقل في هذا الإجماع. وأما الرابع من المأكولات المحرمة قال وما أهل به لغير الله، قال أي ذبح على اسم غيره، فأن ذكر اسم غير الله عليه باسم المسيح وباسم عزير أو باسم الحسين أو علي أو نحو ذلك مما يفعل أهل الإشراك. قال المؤلف والإهلال ورفع الصوت، ما أهل أي ما صيح به أي بذبحه، الباهو المعنى فيه يعني ما صيح في ذبحه، يعني ذكر اسم غير الله عليه صيحة، وكان الذبح لغير الله. ذكر هنا أمرين، أن يذكر اسم الله اسم غير الله عليه، وأن يكون الذبح لغير الله. قالوا الإهلال ورفع الصوت، ومنه الهلال لأنه يصرخ عند رؤيته، إذا استهل المولود ورفع صرخ. قال كانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم، يرفعون أصواتهم عند الذبح لآلهتهم. ثم قيل هذا المعنى لكل ذابح سواء رفع صوته أو لا. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر ما حرمه من المأكولات الأربعة، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال من اضطر، قال المؤلف ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر فأكله. مخمصة وجوع شديد يكاد أن يهلك، كما قال الله جل وعلا من آخر فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة، فيجوز لكن بشروط. قال غير باغ ولا عاد، فسر المؤلف الباغي بقوله خارج على المسلمين منهم، ما يذكر الفقهاء بقتال أهل البغي، هم جماعة يخرجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه بتأويل سائق كما يقول الفقهاء في تعريف البغاة. قال غير باغ ولا عاد، عاد قال متعد عليهم بقطع الطريق. ما وجه هذا الاستثناء؟ سيأتي بكلام المصنف. قال خرج الباغي والعادي، قال فلا إثم عليه في أكله، إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته، حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي والعادي، ويلحق بهما كل عاصم بسفره. إن هذا وجه الشبه، أن كل من كان سفره سفر معصية لأنه لو اضطر إلى أكل الميتة أو إلى أكل خنزير أو إلى أكل الدم أو ما أهل لغير الله إنه لا يباح له. كذلك الخارج على المسلمين، إذا خرج جماعة على الإمام ثم اضطر أحدهم على أن يأكل ميتة وإلا هلك، لم يبح لهم. وكذلك من كان في حال قطع الطريق، قطع على الناس طريقهم، لا يباح له الأكل لأنه في حال معصية، فكأنه سيأكل مما اضطر إليه ليتقوى على الخروج على المسلمين، يتقوى على قطع الطريق، لكن إن تاب تاب الله عليه يأكل من الميتة. يقول المؤلف: فلا إثم عليه في أكل، إن الله غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته، حيث وسع لهم في ذلك، يعني المضطر يأكل مما حرمه الله. وأخذ من هذا أهل العلم قاعدة مشهورة: طرقات تبيح المحظورات. قال: خرج الباغي والعادي، على تفسير المصنف للباغي بأنه خارج على المسلمين، والعادي متعد عليهم قطع الطريق. قال: ويلحق بهما كل عاص بسفره، كأن الخارج هناك خارج على المسلمين لأنه خرج بسفر حتى يقاتل أهل الإسلام، وكذلك المعتدي بقطع الطريق، يعني يخرج على الناس في طرقاتهم خارج المدينة ويقطع طريقهم ويأخذ أموالهم ويؤذيهم. قال: يلحق بهما كل عاص بسفره، كالآبق العبد الشارد من سيده. فإذا اضطر هذا العبد الذي شرد من سيده أن يأكل من ميتة خوف الهلاك منع، لماذا؟ لأن السفر سفر معصية. فيلحق الآبق بالخارج عن المسلمين اللي هو الباغي أو بالعادي. قال: والمكاس، والمكاس أخذ من المكس، وهو مال يأخذه أهل الشوكة ممن يمر بالطريق، والظاهر أن المكاس على هذا التفسير يعني قريب مما ذكر خوري متعد عليهم بقطع الطريق. فلماذا ذكره المصنف في قوله والمكاس؟ تحتاج تأمل على كل. وإذا فسر المكاس بأنه الذي يأخذ الضرائب مثلا عن الناس ظلما، يعني لا بحق، الضرائب قد تكون بحق في بعض الأحيان، يعني احتاج الإمام لأن يأخذ من الناس أموالا لأجل مصلحة البلاد ولأجل قوة شوكتهم على أعدائهم، فالضرائب جائزة. لكن إذا كانت الضرائب من نوع آخر أخذها منهم ظلما فهي المذكورة في هذا السياق. قال: فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا. كل هؤلاء ممن ذكر لأنهم في إذا أكلوا وهم في حال معصية تتقوون بما أكلوه على المعصية. قال المصنف: عليه الشافعي، يعني على هذا الرأي الشافعي في أن هؤلاء لا يحل لهم مع الاضطرار أن يأكلوا مما أباحه الله جل وعلا للمضطر من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا خلاصة ما يتعلق بتفسير هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما ويقينا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.